Good for the end. Good for the end. ستجد جوابا أسرار الكون ستعرفها ناقش وعرف أسبابا تلقى عجبا وعجابا نفسك بالعلم تحررها اسأل اسأل تفتح أبوابا اسأل وستجد جوابا أسرار الكون ستعرفها نفسك بالعلم تحررها لماذا وكيف وماذا اشرح لي ذاك وهذا قلها للناس وكررها أسعد أجمل يفهم دنياه يعمرها لاحظ وابحث وتفكر وتساءل واسمع وانظر فكك أشياء وركبها جيل يستفسر يسأل هو جيل أسعد أجمل يفهم دنياه يعمرها لاحظ وابحث وتفكر وتساءل اسمع وانظر فكك أشياء وركبها لماذا وكيف وماذا اشرح لي ذاك وهذا قلها للناس وكررها السلام عليكم أتمنى عجبكم الفيديو شاهدوا فيديوهاتي السابقة واشتركوا في القناتين عشان ما تفوتكم أعمالي القادمة ويسعدني تواصلكم في وسائل التواصل الاجتماعي ما يمنع تسوون لايك وشير إذا تحبون